بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، قال نقلا عن الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله قال: وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده، فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الواجب على المسلم أن يحسن الظن بربه، والله جل وعلا كما في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فيحسن الظن بالله عز وجل ويتوقع حصول الخير مهما اشتدت الأحوال، وما فإنه لا ييأس من انفراج الشدائد ونزول وزوال المصائب، فإن الله جل وعلا يبتلي عباده ثم ينظر ماذا يعملون. فمن أحسن الظن بربه وتوقع من الله الفرج فإن الكرب لا تدوم، يزيلها الله جل وعلا ويغيرها. وأما من أيس من رحمة الله وظن بالله ظن السوء فإن الله عز وجل طبيب عباده، فيعاملهم بحسب ما يعتقدونه وما يتوقعونه من قبل الله عز وجل. من ظن خيرا جاءه الخير، ومن ظن غير الخير جاءه ما توقع، وهذا بسبب ظنه وأعماله. فالمسلم يحسن الظن بالله دائما وأبدا، ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، وإذا أصابه شيء فإنه يدعو الله عز وجل ويتقرب إليه، والله قريب مجيب، يزيل الشدائد سبحانه وتعالى. وأما إذا أيس العبد من رحمة الله وظن أنها لا تنفرج فإن الله يعامله بحسب ما توقع، والله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نعم. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. نعم، من ظن أن الله يسوي بين عباده بين المحسنين والمسيئين ويقول كلهم عباد لله، فهذا ظن بالله ظن السوء، هم كلهم عباد لله، لكن من أحسن أحسن الله إليه، ومن أساء فإن الله يجزيه بإساءته وسوء ظنه بالله عز وجل. نعم. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، لا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه، بل يتركهم هملا كالأنعام، فقد ظن به ظن السوء. نعم، من ظن أن الله جل وعلا يترك عباده ولا يحسن إلى من أحسن منهم فإنه ظن بالله ظن السوء، لأن الله حكم عدل سبحانه وتعالى. نعم.

ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به ظن السوء. نعم، من ظن أن الله لا يميز بين الطيب والخبيث وبين الضار والنافع وبين الحق والباطل كلها في النسبة له سواء فقد ظن بالله ظن السوء بل أسوأ الظن. نعم. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين فقد ظن به سبحانه ظن السوء. نعم، أنواع كثيرة لأهل الضلال وأهل التخبط وأهل الجهل بالله، وكل هذا بسبب أنهم لم يحكموا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يفرقوا بين الضار والنافع والحق والباطل والهدى والضلال، بل كلها عندهم سواء. هذا من عمل بصيرة ومن وصف الله عز وجل بالظلم ونفي العلم عنه سبحانه، وهذه مسالك باطلة ومناهج منحرفة، لأنها مخالفة لما ثبت عن الله ورسوله. فالقرآن واضح والسنة واضحة في بيان الحق والحث عليه والأخذ به، وبيان الباطل والنهي عنه وإبعاد الناس إبعاد العباد عنه، هذا شيء واضح في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولن تحيط بما وقع فيه هؤلاء بسبب عمل بصيرة والجهل بالله جل وعلا بما يليق به سبحانه وما لا يليق به. نعم. ومن ظن به سبحانه أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين واستنفذ ساعات عمره في مساخطه ومعادات رسله ودينه فقد ظن به سبحانه ظن السوء. نعم، أنواع كثيرة، ظن السوء في حق الله وفيما يجريه على عباده أنواع كثيرة، وإنما هذه أمثلة منها، نسأل الله العافية والسلامة. والواجب على العبد دائما وأبدا أن يحسن الظن بربه، أن يحسن الظن بربه، والله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.